ونبدأ دروسنا في هذا الشهر الكريم، وسنخصصها في دراسة بعض ما ورد من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأحكام، ونواصل الدرس في كتاب الصلاة. وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من بيان حكم تكبيرة الإحرام، وذلك في ذكر أو في من خلال ذكره لصفة الصلاة تحت أبواب صفة الصلاة. وسنواصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب المبارك من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسنبدأ أو نأخذ ما وقفنا عنده من باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. نعم يا شيخ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. متفق عليه. وللبخاري: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. ولمسلم: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. نعم، هذا الحديث والحديث الذي قبله والأحاديث التي تأتي بعده إن شاء الله في بيان أولا في حكم رفع اليدين في الصلاة، وبيان صفته ومواضعه. رفع اليدين في الصلاة، في الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من الركوع، عند الركوع، عند الرفع منه، وعند القيام من الركعتين. هذه المواضع، هذا رفع اليدين هو مشروع على سبيل الاستحباب، لم يقل أو ليس بواجب ولا هو شرط في الصلاة، لكنه إنما الخلاف في بعض المواضع هل هو مشروع فيها أو ليس بمشروع. تكبيرة الإحرام، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا يكاد يكون هناك خلاف يذكر في أنه يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند الدخول في الصلاة، ولكن الاختلاف حصل في مواضع أخرى التي ذكر بعضها ابن عمر في حديثه الذي سمعناه. فحديث أبو هريرة قبل هذا يقول: كان، وكان هذه تدل على الاستمرار، يعني على الفعل المستمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة، يعني أول ما يبدأ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا، وبين كيفية وضع الأصابع. إذن هذا الحديث يدل على استمراره عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وأنه هكذا يرفع يديه وأصابعه ممدودتان. ولكن أين تكون اليدين؟ هل حذو المنكبين كما في حديث ابن عمر، أو مع الأذنين، أو كذا؟ ستأتي تفصيل ذلك في الأحاديث التي معنا. إنما الآن في ذكر مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا يكاد يكون هناك خلاف، الخلاف في المواضع الأخرى التي ستأتينا. لكن متى يكون الرفع، رفع اليدين متى يكون رفعهما؟ يعني هل قبل التكبيرة أو بعد التكبيرة؟ هل قبل تكبيرة الإحرام أو بعدها أو مقارنا لها؟ لا يخلو، إما أن يكون قبل التكبيرة فيرفع يديه ثم يكبر، أو يكبر رافعا يديه، أو يرفع يديه، أو يكبر ثم يرفع يديه. فيه اختلاف بين أهل العلم في هذا. الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: اختلفت الأحاديث في محل الرفع عند تكبيرة الإحرام، هل يكون قبلها أو بعدها أو مقارنا لها؟ ففي بعضها، بعض الأحاديث قبلها، يعني الرفع قبل تكبيرة الإحرام، كحديث ابن عمر الآتي بلفظ: رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. إذن يرفع اليدين ثم يكبر، هذا في حديث ابن عمر. وفي بعض الأحاديث بعدها، يعني بعد التكبيرة، كما في حديث مالك بن الحويرث عند مسلم حديث صحيح بلفظ كبر ثم رفع، كبر ثم رفع يديه. وفي بعض الأحاديث ما يدل على المقارنة كحديث ابن عمر الآتي في هذا الباب بلفظ كان إذا دخل، هذا الذي قرأناه سمعناه الآن، كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، كبر ورفع يديه، يعني الواو تقتضي العطف، يعني بعضهم يقول لك طبعا هي لا تقتضي الترتيب ولا تعقيب، إذن المساواة أو المقارنة. وفي ذلك اختلاف بين أهل العلم، والمرجح عند بعض العلماء عند الشافعية أنه تكون مقارنة، المقارنة يعني عندما يرفع يديه للتكبير، عندما يدخل يريد أن يدخل في تكبيرة الإحرام يرفع يديه هكذا حذو منكبيه، وفي أثنائها وهو رافع يديه يكبر، يكبر. المرجح عند الشافعية المقارنة. يقول الحافظ ابن حجر: لم أرى من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح المقارنة أيضا حديث وائل بن حجر الآتي عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير، في حكاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه مع التكبير، إذن مساويا مع التكبير. وقضية المعية هنا أن ينتهي، يقول الشيخ أن ينتهي بانتهائه، يعني ينتهي قوله الله أكبر بانتهاء الرفع ثم يقبض يديه أو يرسلهما، وهو المرجح أيضا عند المالكية. وقال فريق من العلماء: الحكمة في اقترانهما. ما الحكمة في اقتراني؟ طبعا نحن رأينا أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع ومستحب عند جميع أهل العلم إلا أكثر أهل العلم. ما الحكمة من ذلك؟ يعني لا شك سبق أن قلنا ونكرر هذا ويقول أهل العلم وكل عاقل من المؤمنين يعلم أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون متضمنة لحكم، لحكم ومصالح للعباد، مصالح يعود نفعها إلى العباد. ولكن من الحكم ما يظهر لنا ونعرفه، ومنها ما يغيب عنا. ولهذا نقول في الأمور التعبدية أمر تعبدي، يعني مأمورون به ولو لم ندرك حكمته، لكن لا بد أن يكون له حكمة، لأن الله حكيم عليم لا يصدر عنه شيء إلا لحكمة. والأحكام الشرعية إنما جعلت في الجملة لمصالح العباد. فما الحكمة من رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام من مشروعيتهما؟ قال بعضها للعلم: الحكمة في اقترانهما أنه يراه الأصم الذي لا يسمع، ولا سيما مثلا الإمام أو من حول المصلي، المصلي يحتاج إلى أن يعرف من حوله أنه مصلي حتى لا يمر أمامه في الصلاة، حتى لا يرفع صوته ليشغله، حتى كذا إلى آخره. فمن حوله ينبغي أن يعلم أنه مصل، فإذا لابد من علامة. والإمام إذا يعني قد لا يسمعه المأموم، فيقول من الحكمة، من حكمة مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أن يراه الأصم الذي لا يسمع، ويسمعه الأعمى الذي لا يرى. فالأعمى يسمع الكلام، والأصم الذي لا يسمع يرى الإشارة. إذن حكمة ظاهرة في مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. وأيضا قد ذكرت في ذلك مناسبات أخرى ذكرها، يعني أشار إليها الشيخ. يقول ابن عبد البر ينقل عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدين من زينة الصلاة. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل يقول أن رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر أنه قال: لكل رفع عشر حسنات، لكل رفع عشر حسنات، لأنك ترفع أصابعك هذه العشر فيكتب لك بكل أصبع حسنة. نعم. وهكذا، وهذا له حكم الرفع، يعني أن هذا ترتيب حسنات على عمل، إنما يؤخذ من له حكم الرفع، يعني مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقوله الصحابي من عنده، هذا ليس اجتهادا وإنما هو نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، هذا الذي أشرنا إليه قبل قليل. أما حديث ابن عمر الذي سمعناه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه، هذا كالأحاديث الأولى في مسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. يقول حتى يكون بحذو منكبيه. هنا يذكر كيفية رفع اليدين، يرفع يديه حتى يكون بحذو يعني موازات، بحذو منكبيه يعني موازية لهما، بحذو منكبيه. هذا في حديث ابن عمر، في أحاديث أخرى فيه أنه مع الأذنين، وسيأتي الجمع بينها. قال فإذا أراد أن يركع رفع مثل ذلك. هذا في حديث ابن عمر زيادة موضع آخر ترفع فيه اليدين عند التكبير، وهو متى؟ قال إذا أراد أن يركع بعد أن يقرأ الفاتحة وما بعدها من السورة، إن كان في الركعة الأولى أو الثانية، أو يقرأ الفاتحة في السورة الثالثة في الركعة الثالثة أو الرابعة، إذا انتهى من القراءة وأراد أن يركع يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام. فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك. وإذا رفع رأسه من الركوع، إنما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أيضا رفعهما كذلك، يعني على النحو الذي ذكره أولا. نعم، يقول رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، وللبخاري بلفظ، للبخاري لفظ آخر، ولا يفعل ذلك حين يسجد. هذا تصريح بأنه لم يفعل مثل ذلك عندما ينزل للسجود، فلا يفعل ذلك. ولو سكت عن، لو لم يرد هذه الرواية، لم يشرع أيضا رفع اليدين عند السجود. لماذا؟ لأنه لا تشرع العبادة إلا إذا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو فعل، بقول أو فعل. هنا القول أو هنا الفعل، حكاية الفعل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، ثلاثة مواضع. وفيه في رواية البخاري تصريح بأنه لم يكن يفعل ذلك عند السجود. ولو لم يصرح به ولم يقم دليل على أنه كان يفعله عند السجود، إذن فلا يشرع رفع اليدين عند السجود. قال ولا حين يرفع، يقول البخاري في رواية البخاري من رواية ابن عمر، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود، لا يفعل ذلك. ولمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، وله أيضا ولا يرفعهما بين السجدتين. إذن هذه المواضع التي نفى عنه أو فعله فيهما، هذا الحديث يدل على عدم مشروعية رفع اليدين فيها. وأما المواضع الثلاثة الأولى، إذا قام للصلاة أو إذا ركع أو إذا رفع رأسه من الركوع، فهذا الحديث يدل على مشروعية رفع اليدين على النحو الذي ذكره ابن عمر، تكون حذو المنكبين، وعلى وصف ما ذكر في حديث مالك بن وائل بن حجر أنه كان يرفع يديه إيش؟ لا، ليس في حديث مالك، نعم، بل في حديث أبي هريرة إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. فهذه الصفات، أن تكون الأصابع ممدودة وأن تكون اليدين حذو المنكبين، وفي الثلاثة المواضع. يقول الشيخ بالنسبة لهذا الحديث، هذا الحديث أخرجه أيضا البيهقي بزيادة، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى. إذن فيه تأكيد على أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ مستمرا فيه حتى لقي ربه سبحانه وتعالى، إذن وصلى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا العمل منه عليه الصلاة والسلام لم يأتي، لم يرد ما ينسخه، لم يثبت أو لم يأتي ما ينسخه، لأنه آخر ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن المديني أحد كبار المحدثين، هذا الحديث عندي حجة على الخلق، على كل من سمعه فعليه أن يعمل به، لأنه ليس في إسناده شيء، هو زيادة البيهقي، فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله. وقد صنف البخاري في هذه المسألة جزءا مفردا، مسألة رفع اليدين عند تكبيرة في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة، وحكى فيه عن الحسن يعني البصري وحميد بن هلال أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواضع، في الثلاثة. نحن قلنا عند الاستفتاح دخول في الصلاة لا يكاد هناك خلاف، لكن خلافه فيما في المواضع الأخرى، هنا الحسن البصري وحميد بن هلال من التابعين يقول الشيخ الإمام البخاري حكى عنهما أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يعني الرفع في الثلاثة المواضع، ولم يستثن الحسن أحدا. يعني الحسن البصري الإمام التابعي الكبير يحكي عن الصحابة ولم يستثن أحدا، لم يقول أن أحد من الصحابة ما كان يفعله، بل حكى عن كل من عرف من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. وقال ابن عبد البر كل من روي عنه ترك الرفع من الركوع، ترك الرفع في الركوع والرفع منه، روي عنه فعله. يعني روي عن بعض الصحابة أنه كان أحيانا لا يرفع يديه عند الركوع ولا عند الرفع منه، لكن أيضا روي عنهم هؤلاء أيضا أنهم كانوا يفعلونه، وهذا سنة مستحب، والمستحب يجوز تركه أحيانا، بل الصحابة وأهل العلم يتعمد أحيانا ترك السنة وترك المستحب للتعليم، لبيان أنه ليس بواجب، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل ذلك من باب التعليم والإشارة والتوضيح أن هذا الفعل أو هذه العبادة وإن كانت مشروعة لكن ليست لازمة واجبة. فقد يترك الصحابي والعالم يترك الفعل المستحب بعض المرات أحيانا ليعلم الناس حوله أن هذا الفعل ليس بواجب وإنما هو مستحب. ولهذا فالصحابة الذين روي عنهم أنهم كانوا يتركون رفع اليدين عند يعني عند الركوع عند الرفع منه ما كانوا يتركونه لأنه ليس بمشروع، بل قد روي عنهم أنهم كانوا يفعلونه، فهذا دليل على أنه مستحب جائز وليس بواجب ولا هو بممنوع، يفعلونه لأنه مشروع وتركوه أحيانا لأنه ليس بواجب، إذن فهو دليل على أنه مشروع مستحب ليس بواجب. يقول الشيخ الشوكاني رحمه الله وقال قال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على مشروعية ذلك إلا أهل الكوفة، يعني بعض أهل الكوفة أتباع أبي حنيفة الذين يقولون إنما يشرع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عند افتتاح الصلاة، وأما المواضع الأخرى فليس بمشروع. يقول لم يخالف فيه إلا هؤلاء وهم محجوجون بإجماع الصحابة وبالأحاديث الصحيحة الصريحة. يقول ابن عبد الحكم لم يرد بل لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر وهو الذي رواه ابن وهب وغيره عن مالك، ولم يحكي الترمذي عن مالك غيره، ونقل الخطابي وتبعه القرطبي في المفهم أنه آخر قول مالك. وإلى الرفع في الثلاثة المواضع ذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة. إذن فرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام قلنا لا خلاف فيه، إنما عند الركوع وعند الرفع منه ذهب إليه الجمهور، منهم الإمام أحمد منهم الإمام الشافعي، وكذلك منقول عن الإمام مالك والصحابة أجمعين كما نقل الحسن البصري وغيره. نعم، وروي عن مالك والشافعي قول أنه يستحب رفعهما في موضع رابع، ما هو؟ عند القيام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول نقل عن الإمام الشافعي وعن الإمام مالك أنه أيضا يستحب. يقول النووي وهذا القول هو الصواب، فقد صح في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل، رواه البخاري، وصح أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، وسيأتي. هذا هو مذهب الجمهور، أن رفع اليدين عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع من الركوع مستحب مشروع. وزاد عند بعض الأئمة زادوا بناء على حديث صحيح عن ابن عمر أيضا يجوز ويشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول، ولكن خالف في ذلك بعض أهل العلم وهم ينسب إلى أبي حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة، قالوا لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، المستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وأما ما عدا ذلك فغير مستحب. طبعا ما سبب الخلاف في هذا؟ نحن نقول ونكرر وهذا معلوم أن الحكم الشرعي إنما يؤخذ بما ثبت، يعني عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأينا الآن الأحاديث، حديث ابن عمر ثابت أنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام إلى الصلاة وإذا أراد أن يركع وإذا رفع من الركوع وقال سمع الله من الحمد لمن حمده. هذا حديث صحيح متفق على صحته، أخرجه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن، وأحاديث أخرى. وأبو حنيفة وأصحابه ومن وبعض أهل الكوفة في عهده ومن قبله، يعني بعض التابعين وبعض الفقهاء بعدهم وأصحاب أبي حنيفة، يقولون إنما يشرع في عند الاستفتاح وما عدا ذلك لا يشرع. طيب كيف يقولون ليس بمشروع ونحن الآن نقرأ هذا الحديث، حديث ابن عمر الذي يرويه الإمام البخاري ومسلم والإمام أحمد وغيرهم، حديث صحيح، لهم حجة أو لهم أدلة، لكن هذه الأدلة أدلة أهل العلم، يعني كما قال الإمام مالك وكما هي معروفة قاعدة معروفة، كل من أهل العلم كل يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء اجتهدوا ماذا؟ قالوا هذه الأحاديث التي رويت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني عند الركوع عند رفع من الركوع وأيضا عند القيام من التشهد كان يفعلها، ولكنها نسخت، ها؟ كان أول الأمر ولم يعد في عنده بعض الروايات قال ثم لم يعد. وهذا الذي رأينا قبل قليل أن بعض أهل العلم يؤكد ويقول أن حديث ابن عمر الذي فيه زيادة أنه كان ما كان يعني ما زالت تلك صلاته صلى الله عليه وسلم حتى لقي ربه، هذه الزيادة في حديث في رواية البيهقي في حديث ابن عمر تؤكد أنه لم ينسخ، وترد على القائلين بأن مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه قد نسخت. يقول حديث ابن عمر فيه زيادة صحيحة رواها الترمذي وغيره أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مستمرا عليه إلى أن لقي ربه. طيب والنسخ متى يكون؟ إنما يكون في عهده عليه الصلاة والسلام. فمعنى هذا ما توفي عليه الصلاة والسلام لقي ربه وصلاته كما حكاها ابن عمر يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، إذن لم ينسخ. وهؤلاء الذين خالفوا في مشروعيته يقولون نسخ، كيف؟ ما دليلهم؟ نسمع. يقول قال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. طيب والحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع، يقول النووي وهو أشهر الروايات عن مالك، يعني الرواية التي حكاها ابن القاسم، مع أن وهب روى عن مالك أنه مع الجمهور. واحتجوا هؤلاء الذين قالوا أنه غير مشروع في عند الركوع عند الرفع منه، احتجوا على ذلك بحديث البراء بن عازب عن أبي داود والدارقطني بلفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه. هذه أيضا هيئة، وهي ليست بعيدة عن حديث ابن عمر الذي يقول حذو منكبي، لأنها لما تكون حذو منكبي تكون قريبة من أذنيه، هذا لا خلاف فيه أو ليست مخالفة لما قبله. قال في رواية مالك ثم لا يعود، يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، شوف إذا افتتح الصلاة يعني أول ما يفتتح يعني تكبيرة الإحرام، إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذني ثم لا يعود، يعني لا يعود إلى رفع اليدين في أي موضع من المواضع. هذا حديث البراء بن عازب الذي يرويه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، ويرويه أيضا نعم الدارقطني. يقول وهو من رواية يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه، وقد اتفق الحفاظ. لاحظ هذه الزيادة لو ثبتت لصح رأيهم وقولهم، لكن الزيادة لم تثبت. يقول وقد اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لم يعد أو ثم لا يعود هذا لفظ مدرج في الحديث، كلام الحديث المدرج أو اللفظ المدرج في الحديث، هذه علة من علل الحديث، ويعتبر يعني لفظ يعني كلام ليس من المتن، ليس من الحديث المروي، وإنما هو من كلام الراوي أو خطأ منه أو سهو أو كذا إلى آخره. إذن فالحديث المدرج ليس بصحيح، كلام المدرج ليس بصحيح لأنه مدرج من كلام المتكلم وليس من الرواية المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فاتفق الحفاظ أن قوله ثم لم يعد مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد، وقد رواه بدون ذلك شعبة بن الحجاج من كبار المحدثين، والثوري سفيان الثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. وقال الحميدي: وإنما روى هذه الزيادة يزيد، يعني يزيد بن أبي زياد، ويزيد يزيد، هذه كلمة يعني لطيفة، يعني يزيد اسمه، ومن شأنه أو من طبعه أنه يزيد في الرواية، يعني يدرج كلاما ليس من الخبر، وهذا يعني يعتبر طعن في الراوي إذا ثبت عنه ذلك وتكرر، إذن فلا تقبل روايته ولا زيادته، لا تقبل زيادته إذا خالفت الحفاظ. وقال أحمد بن حنبل: هذه الزيادة، يعني عن هذه هذا الحديث لا يصح، وكذا ضعفه البخاري وأحمد ويحيى يعني بن معين والدارمي والحميدي وغير واحد. يقول يحيى بن محمد بن يحيى: سمعت أحمد بن حنبل يقول: هذا حديث واهن، وكان يزيد يحدث به برهة من دهره، يزيد هذا الذي روى هذه الزيادة، لا يقول فيه ثم لا يعود، يعني كان يحدث به بدون هذه الزيادة، فلما لقنوه يعني أهل الكوفة الذين كانوا يقولون بهذا الرأي تلقن وكان يذكرها، وقال وكذا وهكذا قال علي بن عاصم، وقال البيهقي واختلف فيه على عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال البزار قوله في الحديث ثم لم يعد هذه يعني لم لا يصح، وقال ابن حزم إن صح قوله لا يعود دل على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان الجواز، فلا تعارض بينه وبين حديث ابن عمر. إذن الذي احتج به من حديث يعني رواية يزيد بن أبي زياد بأنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، هذه الزيادة قوله ثم لا يعود غير صحيحة، وبما أنها زيادة غير صحيحة يعني فلا تقوى، بل لا يصح أن تكون معارضة للأحاديث الصحيحة التي تقول أنه كان مستمرا على فعله حتى مماته صلى الله عليه وسلم. وابن حزم يقول: لو فرضنا صحتها وأنها ليست مدرجة في الحديث فهي لا تعارض الأحاديث الأخرى، بل فيها بيان الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يترك الفعل أو يترك العبادة أحيانا لبيان أنها ليست لازمة وإنما للجواز، وقد يكون ذلك لبيان الجواز، وعندئذ لا تعارض بين هذه الزيادة وبين الأحاديث الصحيحة الأخرى. أيضا مما احتجوا به لعدم مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من بما روي عن عبد الله بن مسعود من طريق عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن أحمد عند أحمد وأبي داود والترمذي أنه قال: لأصلين، هذا علقمة التابعي، علقمة النخعي، نعم التابعي، يقول أنه قال: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى فلم يرفع. علقمة يرويها عن من؟ عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود يقول: لأصلين لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فصلى، يعني عبد الله لما قال لهم لأصلين صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، يبين لهم كيف كان يصلي رسول الله، فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة. هذا أيضا مما احتج به القائلين بأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه ليس بمشروع. رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي من حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عنه يعني عن عبد الله بن مسعود بلفظ: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند الاستفتاح. هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن حزم، ولكنه عارض هذا التحسين والتصحيح قول ابن المبارك لم يثبت عندي، وقول ابن أبي حاتم هذا حديث خطأ، وتضعيف أحمد وشيخه يحيى بن آدم له، وتصريح أبي داود بأنه ليس بصحيح، وقول الدارقطني إنه لم يثبت إلى آخره. إذن فالحديث هنا مختلف في صحته، والأحاديث الثابتة الأولى التي تدل على رفع أو على فعله عليه الصلاة والسلام في هذين الموضعين صحيحة ثابتة، فلا يصلح الحديث الضعيف أن يكون معارضا للحديث القوي. أيضا مما احتجوا به ما روي الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع، لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفقوا على إخراجها، بل اتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة ما رواه وذكر أحاديث يعني ما تثبت الرفع،